قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر من أجل أن ذلك يحزنه. أكبر بخاطر الناس، متكسرش بخاطر حد، حتى لو بإن أنت لما تكون عايز تكلم حد في موضوع وواحد تالت قاعد، بص للتالت وقول له: بعد إذنك أنا آسف إن أنا هكلمه وأنت قاعد. يا إما تأجل الموضوع، حرام حرام توسوس واحد وواحد تالت موجود. تكلفك كام فلوس إنك تصبر وما توسوسوش ربع ساعة حد ما صاحبك ده يقوم؟ مشاعر الناس وخواطر الناس مش بالضرورة فلوس. تبسمك في وجه أخيك صدقة، رد السلام. قال العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تستطيع أن تكافئ الذي يبدأك السلام. هو أنت لما أقول لك السلام عليكم تقول لي عليكم السلام نبقى زي بعض؟ لا، مين اللي بدأ؟ بس. ومن كرامة الذي يبدأ السلام أن الله عز وجل أمر الذي يرد السلام أن يزيده: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لأنه سابق سابق، يسبقك بفضل الأولوية ثم يسبقك على لسانك أن تدعو الله له أن يرحمه وأن يبارك له وفيه. جبر الخواطر، ولهذا قالوا: من سار في الناس بجبر الخواطر أمنه الله من كل المخاطر. أن تكون عند ظن الناس فيك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المؤمن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم مسالم، عدوه يطمئن أنه لا يغدر. من اللي مطمئن؟ عدوه ينام آمنا مطمئن أنه لن يغدر. ولهذا فإن من الحكمة، لكنه لا يصح حديثا ولا تصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وإن خانك لا تخنه، لا تبادر الخيانة بالخيانة. جبر الخواطر في زمان قسوة القلوب والشماتة والقسوة والغلظة والفظاظة، لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك. ما ابتلي إنسان فشمت فيه أحد إلا ابتلي بما شمت فيه قبل أن يموت. ما الشماتة؟ إنه خلق التشفي في الناس، إنه حب الجلوس على منصة الحكم على الناس. انظر كيف فضحه الله، هتك ستره، انتهى رصيده من ستر الله. جاهل الذي يقول هذه الكلمة، جاهل رصيده. ايه رصيده دي؟ إن الستر من أفعال الله، فهل لله نهاية أو لأفعاله نهاية؟ إن بعد ستر الله سترا، إن بعد فضل الله فضلا، إن بعد رزق الله رزقا، وإنما يقول ذلك من سوء ظنه هو بربه وهو يشمت في الناس. ما يدريك لعله أفضل منك، لما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغامدية المعترفة بالزنا لعنها بعض الناس لما أصاب دمها ثوبه، حد بيرجمها، فالدم اتمطر على ثوبه فلعنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنها فلعلها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. ولا المذنب تشمت فيه، إنك لا ترى حتى مستقبلك أنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل النار كل جعذري فظ غليظ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. جبر الخواطر: إن القاسي لا حد لقسوته، إن الفظ لا يرعوي لا نهاية لقسوته. يتعجب الناس زي بس يعمل في نفسه كده، زي يعمل في فلوس الناس كده، زي يعمل في ولاده كده، زي يعمل، لا فيش ازاي. إنه هو الذي يتعجب من الرحماء. الفظ الغليظ ينظر للرحماء يقول له: طب وانت استفدت ايه لما سلفته؟ يعني انت استفدت ايه لما انت سلفته؟ استفاد انه اخد اجر الصدقة وهو ما تصدقش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان السلف يجري مجرى شطر الصدقة. اللي يسلف انسان 1000 جنيه يبقى كأنه تصدق ب500 جنيه، هياخد الالف واتكتب له عند ربنا انه تصدق ب500. استفاد ولا ما استفادش؟ سلفني يا عم الحاج 1000 جنيه، 2000 جنيه، 5000 جنيه، اسلفك وما اخدش حاجة؟ طب ابقى استفدت ايه؟ حرام. تقول له: انت نفسك في ايه؟ نفسك في عربية اجيبها لك، عايز تليفون انزل اشتري معاك، عايز البطانية، عايز تجهز البنات، شوف انت عايز ايه وانا انزل اشتريهولك واديهولك وتديني ايه بالقسط بالفايز. ربا حرام. ازاي بس يا عم الشيخ؟ ما هو اشترى حاجة واديهاله. لا، زي اصحاب السبت ما اصطادوش يوم السبت، رمى الشبكة يوم الجمعة ولمها الحد. اصطاد السبت كده؟ ده شغل يهود. فبدل ما يسلفه 100,000 جنيه ويرجعها له 150، لا شوف بس انت عايز ايه وانا انزل اشتريهولك مرابي. طب امال يعني، امال انت عايزه يديله 100,000 جنيه وياخده 100,000 جنيه؟ تخيل، تخيل ان دي اخلاق المسلمين. لا معلش يا عم الشيخ، بس يبقى استفاد ايه؟ هو الربا حرام عشان السؤال ده، لان المسلم المفروض يسلف اخوه. اهو اللي مستغرب هو اللي كان المفروض احنا نستغرب منه، ازاي قبلت من اخوك؟ واخد بالك من العنصر ده في الخطبه؟ الفظ هو الذي يتعجب من الرحماء. جلس امام رسول الله، ما تصلي عليه، فدنا احد احفاد النبي منه فقبله رسول الله. فتعجب الرجل وقال: وإنكم لتقبلون أبناءكم؟ إذا حد يبوس ابنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. قال: إن لي 10 من الولد لم أقبل منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ حين تنزع الرحمة من القلب ينظر الإنسان عديم الرحمة للناس فيراهم فلوس، يشوفك أنت بكام، أنت يعني إيه المصلحة اللي تطلع منه؟ عشان كده يوم مكان اختيار الوزارة الجديدة بيبع كل الناس بتبعت له رسائل التوقع بالخير وان شاء الله ما حدش هيقعد على الكرسي احسن منك، يوم ما التعديل الوزاري جه بلوك المعاليك. ايه دي الدنيا، ايه دي الدنيا. المصريين بيقولوا لما كلب ابن العمدة مات كل الناس حضروا الجنازة، ولما العمدة مات محدش حضر الجنازة. حين تنزع الرحمة من القلب ينظر الإنسان للإنسان فلا يراه بشرا يستحق الرحمة. دكتور جراحة يدخل عليه الإنسان يتوجع يتألم، الطبيب شايفه عبارة عن قسط الفيلا، قسط العربية، ده مش بني آدم، ده كام. علشان كده الدكتور بيسأله انت بتشتغل ايه وانت مالك بتشتغل ايه، ايه دخل شغلته في المقص، تقول له كلت ايه شربت ايه. لا، ما هو بس بيسأله عشان يعرف طبيعة العمل دي، فيها تعرض للتلوث، فيها وقوف كتير، فيها جلوس كتير، فيها نوم متلخبط، ده شيء له علاقة بال. طيب يا دكتور متشكرين، بس احنا عارفين ومفيش حد بقى يضحك عليه، في ايام الجوع زي ما انت بتفكر في جيبك انا بفكر في جيبي، فباينة ومكشوفة وانت بتسأل، علشان بتوصف لده مركز الأشعة ده ولده مركز الأشعة ده، وده روشتته فيها 10 أدوية، وده أين الرحمة، أين الرحمة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. وسوف أوجه خطبة اليوم نحو واجب واحد لإحياء الرحمة في القلوب، وهو إقامة الصلاة. تارك الصلاة هو أقسى إنسان على الأرض، الفظ الغليظ القاسي هو الذي لا يصلي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. حد يزق اليتيم ويكسر بخاطره، حد يهون عليه اليتيم الضعيف اللي ملوش اب او ملوش ام او ملوش الاثنين، يدعه يدفعه. وقيل انها نزلت في ابي جهل كان وصيا على يتيم، فدخل عليه اليتيم عاريا يطلب منه من مال نفسه، اليتيم عايز كسوة من فلوس نفسه، الوصي عليها أبو جهل فدفعه، فنزل قول الله فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. مفيش في قلبه رحمة، ما يقولش عايزين نجمع للأيتام يا جماعة، ما يقولش عايزين نجهز فلانة اليتيمة، لا يحض. الله، هو فرض يعني؟ اه والله العظيم فرض. هو ايه اللي فرض؟ مش الصدقة، ده الصدقة والحض على الصدقة. من عاش ومات من غير ان يطلب من الناس او يأمر الناس او يحمس الناس او يشجع الناس او يحفز الناس على طعام المساكين وفعل الخير مات آثما فظا غليظا موعودا بالنار. فويل، منطقة في جهنم اسمها ويل، فويل صيحة في جهنم، يقول يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني ايه؟ عارف بعد وصف المشكلة الحياتية والأزمة اللي عايشينها وفساد ذات البين، يكذب بالدين، لا يحض على طعام المسكين، يدع اليتيم، حد مؤذي، شخصية مؤذية، إنسان أناني، إنسان وصولي، طماع، جشع، غشاش. طب إيه الحل يا رب؟ إيه اللي وصلنا لكده يا رب؟ فالسورة تقول فويل للمصلين. طب الصلاة أهم ولا الصدقة؟ الصلاة أهم. طب السورة اسمها سورة الصلاة؟ لا، اسمها سورة الايه؟ الماعون. سورة الايه؟ الماعون. يعني ايه الماعون؟ يعني حاجة لله، اقل حاجة لله. الماعون يعني ايه؟ يعني مية، يعني ازازة مية مش جديدة. الماعون يعني ايه؟ يعني شوية ملح، مش كيس ملح، شوية شوية ملح بس. الماعون يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني عودين كبريت بس نولع النار، علبة كبريت مش جديدة، علبة كبريت ناقصة، علبة كبريت فيها ثلاثة أربعة تعواد بس، نعش العيال، نولع على النار نعش العيال. متخيل الماء والنار والملح هو ده الماعون؟ مين اللي يمنع عودين كبريت؟ فويل للمصلين. ثواني ثواني ثواني، الآية لا تقول فويل لتارك الصلاة. انت متعرفش؟ أصل في ناس عند ربنا هم تاركوا الصلاة لا يصلون، بس في وسط الناس اسمهم بيصلوا. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. هو فاكر ان هو بيصلي، الناس فاكر ان هو بيصلي، بس هو مسمي نفسه بس بيقطع في الصلاة ده، بس هو مش تارك صلاة، هو بس ايه يعني موضوع الفجر بيصلي كل الفروض، بس الفجر ايه لما الشمس هتطلع قبل ميعاد الشغل على طول، مش بالظبط يعني، يصلي في اي مكان مش لازم المسجد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يسيب الصلاة يخرج وقتها. لهذا قال عليه الصلاة والسلام من صلى لله 40 يوما لا تفوته التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ينهر أبيض، دل البراءة مش من عدم ترك الصلاة. شفت علاقة الصلاة بالنفاق؟ علاقة الصلاة بان احنا نعرف نعيش مع بعض. تارك الصلاة فظ، غليظ، عاق، قاسي، قاطع رحم، مؤذي. وان صلى قليلا، وان صلى الجمعة فقط، يا تارك الصلاة ابشر بجهنم. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، بئر في جهنم أعده الله لمن يترك الصلاة ويؤخر الصلاة. أضاعوا الصلاة واتبعوا الإيه؟ عارف يعني إيه واتبعوا الشهوات؟ يعني أخلص اللي في إيدي وأقوم. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات يعني إيه؟ أخلص اللي في إيدي ده بس وهصلي، بعد كذا هصلي، لما أعمل كذا هصلي. ويحكي أحد الأطباء أنه بينما يمشي في ممر من ممرات المستشفى إذا بامرأة تستوقفه وتقول هل لزوجي من شفاء فإنني قد سئمت طول مرضه. فنظر إليها ورحمها وقال: الموضوع هيطول شوية. وشيخ جالس يراقب المشهد، المرأة تكلم الطبيب، ووراء غرفة زجاجية إنسان يضرب رأسه في الزجاج ويرتعد كالمصروع. فانصرف الطبيب وقام الشيخ يكلم المرأة يبشرها: إن شاء الله ربنا ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، لعل الله أن يشفيه قريبا، أبشري. قالت: لا، لن يشفيه الله. قال: ولم تقولين ذلك؟ قالت: لأن زوجي نفسه هو الذي أخبرني بذلك قبل أن يمرض. قال: وحد الله، إن شاء الله سأصير خيرا. فبكت وقالت: إنه كان يؤخر الصلاة وكنت لا أمل من نصيحته: يا فلان صلي، يا ابو فلان الصلاة. فكان لا يرد علي مرة ومرتين وثلاثة، فإذا رد رد بعصبية وغيظ وغضب. ولما كان اليوم الذي مرض فيه كان قد أخر صلاة العصر، فقلت له: سيب التليفون وقم صلي. فبص لي وما ردش علي. فنظر إلي ولم يرد. قالت: الصلاة، الصلاة تفوتك، الصلاة الوسطى. فنظر إليها ولم يرد. فلما كاد المغرب أن يؤذن قالت له: المغرب أوشك، أدرك العصر، أترك الهاتف. فغضب واغتاظ وقال لها: مش هصلي، مش هصلي، قلت لك عمري ما هصلي. فتركته ودخلت إلى المطبخ، فإذا بي أسمع صراخه، فخرجت فإذا به ساقط على الأرض مصروعا يتشنج لا أدري ما به إلى اليوم، ومن يومها لم يصلي، وهو الذي قال: عمري ما هصلي، مش هصلي. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى صحبه وآله وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره والتزم بمنواله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته، وبارك على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا معشر المصلين، إن الله عز وجل ينشر الرحمة بين من يراهم قياما بين يديه. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فأهل الصلاة هم أهل جبر الخواطر، أرحم من يمشي على الأرض المقيم للصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. انظر كيف يرحم الله المجتمع وينشر جبر الخواطر بالذين هم في صلاتهم خاشعون، هم المفلحون، يفعلون الزكاة، لا يزنون ولا ينظرون لما حرم الله، عن اللغو معرضون، لا نميمة ولا غيبة ولا بغتان ولا أغاني ولا شهادة زور، لسانه عفيف. المفلح في الصلاة، مفلح في كل شيء، بطل من أبطال جبر الخواطر. ويجعله الله رحمة على الناس. فلولا البهائم الرتع والشيوخ الركع لنزل بالناس ما يستحقون من بأس الله وعذاب الله. الله يرحم القرية بمساجدها، بمصليها، بأهل القرآن فيها، بالصالحين فيها. الله يرحم الأسرة وينزل عليهم الفرج والرحمة والمغفرة بالمصلي فيها. يحكي بعض السلف أن رجلا خرج للصلاة الفجر في المسجد وهو في الطريق تعسر، فذكر قول الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولأنه إنسان يبكر للصلاة ويذهب للصلاة قبل موعدها، قبل الأذان، وجد فرصة ووقت وبحبوحة لأن يرجع، فرجع في عتمة الليل ليغير ملابسه ويأتي إلى المسجد في ثوب أحسن. وبينما هو في الطريق ذاهبا للمسجد إذ تعثر للمرة الثانية في عتمة الليل، مش شايف، اتزحلق، وقع، كان في وحل في الأرض، شتاء، طين، اتزحلق، باظت الجلابية. فرجع إلى بيته للمرة الثانية ليغير ثوبه ليصلي ويقوم أمام الله في أبهى صورة. كان السلف يعدون ملابس لقيام الليل، وكان بعضهم منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يجعل ثوبا لليلة القدر لا يلبسه إلا ليلة واحدة في العام، أشيك حاجة عنده بيلبسها لقيام الليل. فالله أحب من يتزين له. عاد صاحبنا للمرة الثالثة إلى المسجد وهو في الطريق وجد شخصا يمشي بمصباح بجواره يضيء له الطريق، فمشى بجواره إلى المسجد ولم يتعثر. فلما أراد أن يدخل المسجد قال لحامل المصباح: ألا تدخل معي للمسجد؟ فقال: لا. فأمسكه وقال: لماذا؟ ادخل معي المسجد. فقال له: أنا لا أصلي. قال: أنا شيطان وإنك لما أتيت المسجد في المرة الأولى فتعثرت غفر الله لك كل ذنبك. فلما تعثرت المرة الثانية ورجعت فأقلقت أسرتك لينهضوا لك بثوب جديد غفر الله لأهل بيتك، فقمت بجوارك بالمصباح خشيت إن تعثرت الثالثة أن يغفر الله لكل أهل القرية. هذه عثرات المصلين، فكيف بعبادتهم وطاعتهم؟ لولا البهائم الرتع والشيوخ الركع. إن الله يرحم الناس بالمصلين، إن المصلين خلقوا لجبر خواطر الناس وإصلاح المجتمع وإصلاح الحياة. لأن المصلين متصدقون يجبرون الخواطر، لأن المصلين أحسن الناس خلقا ورحمة ورأفة، لأن المصلي ليس غشاشا، لأن المصلي هو الأمين على الحقيقة. اوعى حد يقول لك فلان ما بيصليش بس بصراحة أمين، فلان لا بس في الأمانة أمين. لا، قال الله عن النصارى واليهود ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. حصل، بس مش هي دي الأمانة، دي اسمها المصلحة. صح، أنا عارف إن في واحد مسلم تخش عليه يأكلك، وواحد مش مسلم ولو أنت خدت الفلوس وروحت وفيها الفلوس ناقصة هو يتصل بيك يقولك يبقى في ليك فلوس، لما ابعد ياخدها ولا ابعد حد ياخدها، في حاجه لو حاجه بايظه في رجعها عادي. دي مش امانه، دي مصلحه. الامانه من الايمان، علشان كده الرسول قال لا ايمان لمن لا امانه له. صح صح، بيأدي القرش بس علشان تجيله تاني مش علشان الحسنات، ويشكر على التصرف ده مش غلط، بس انت اولى ولا لا؟ المسلم اولى ولا لا؟ ايه اللي يخلينا يبقى عندنا امانة وما نغشش؟ ايه اللي يخلينا يبقى في قلوبنا رحمة وما ننساش على الناس؟ ان لما المؤذن يقول الله اكبر يبقى ده تمرين على ترك المصلحة. يا تارك الصلاة اي مصلحة اكبر؟ والمؤذن يقول الله أكبر. يا مؤخر الصلاة ماذا ستفعل إن تعجل ملك الموت؟ يا تارك الصلاة والله لتندمن إذا رأيت الملك يأخذ روحك، والله لتندمن إذا قامت القيامة، والله لتندمن في جهنم حيث لا ينفع الندم، حين يقوم أهل النار ينظرون إليك، وأهل الجنة في جناتهم ينظرون إليك، وأهل الأعراف ينظرون إليك، وأهل والولدان المخلدون ينظرون إليك، يقولون إيه ده؟ وده دخل النار ليه ده؟ تدخلت النار ليه؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. حيتفضح في النار. ولم نكن نطعم المسكين. شفت الصلاة بتجيب جبر خاطر ازاي، وعدم الصلاة بيصرف جبر الخواطر ازاي. وكنا نخوض مع الخائضين، بس اتفرج على دي واجي خلص الماتش واجي، وكنا نخوض مع الخائضين. حصلي، انا قلت مش حصلي، حصلي بس خلص المصلحة دي، ومصلحة ورا مصلحة، وتخلص الباقة وهو ما صلاش. حتى أتانا اليقين، هي قصة مكررة، كل اللي بيأخر الصلاة ما بيصليش، واللي عايز يستقيم في الصلاة يعد لنفسه 40 يوم في الصف الأول تكبيرة الإحرام، كل حياتك هتتغير وأخلاقك هتتغير ورزقك هيتغير. قالت عائشة والله لا أعلم الذين يؤخرون صلاة الصبح كيف يرزقون. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة، اللهم اجعل الصلاة أكبر همنا، اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، صل على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. يا سميع الدعاء، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر دينك ومن نصره واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. اللهم فرج عن إخواننا في غزة، واجعل لهم من لدنك فرجا ومخرجا ونصرا يا نصير. اللهم فرج عن إخواننا في السودان وفي اليمن وفي سوريا وفي كل مكان. اللهم فرج عن المسلمين المستضعفين في دينهم في كل مكان. اللهم وسع أرزاقنا وأرخص أسعارنا وارزقنا برزق أولادنا. اللهم إنا جياع فأطعمنا، اللهم أشبعنا، اللهم اكسنا، اللهم استرنا، اللهم آونا، لا إله إلا أنت. اللهم انصرنا على من عادانا وخذ لنا منه بثأرنا. اللهم يا عزيز لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. واللهم إنا نسألك أن تصلح لنا سائر شأننا ولا تكلنا إلى سواك طرفة عين. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الجنة، نسألك بوجهك الكريم الجنة، نسألك باسمك الأعظم الفردوس الأعلى من الجنة، نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا هو أن تغفر لنا وتدخلنا الجنة، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.